الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. رحمه الله تعالى. تتمة لما سبق، فإن معناه الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أنه ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد للخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير. أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات الثلاثة كذلك تتمة وتبعا لما سبق، وكذلك مضى الكلام عليه. فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وسبق الكلام على هذا المعنى. فلهذا قال رحمه الله: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، يعني أن هذا المعنى لهذه الكلمة الذي لا نشك فيه والذي يجب أن يكون وبه تكون الهداية، أن معناها لا معبود بحق إلا الله. ولهذا قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أنه ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، ومعناه لا معبود بحق إلا الله. وقوله المنفرد من باب الإخبار، فليس من أسماء الله المنفرد، ولكن هو من باب الإخبار. قد مضى معنا في أوائل هذه الأبيات أنه يتوسع في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب الأسماء والصفات، وأنه له شروط ثلاثة كما سبق الكلام عليه. وهذا المعنى الذي هو لا معبود بحق إلا الله كما قال هو المعنى الذي لابد أن يكون وبه تكون الهداية ويجب أن نجزم به، لأننا لو قلنا بغير هذا التفسير فنحن لابد أن نقع في الضلال، لأنه تفسير لن يوافق الصواب مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، كما أخبر الله جل وعلا في آيات كثيرة مبين أن الإله الحق هو الله جل وعلا، وأن ما دونه ما دون الله جل وعلا فهو إله عبد بباطل، إله عبد بباطل. وهذا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زد على ذلك أن هذا المعنى هو الذي يكون به التوحيد الحق الذي أراده الله جل وعلا من العباد. فمثلا من فسر لا إله إلا الله بلا موجود إلا الله لزم ذلك أن كل موجود هو الله، كل موجود هو الله، وهذا ليس بصحيح. فليس كل ما في الوجود هو الله، بل الإله الحق هو واحد، هو الرب الذي في السماء، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة والذي لا يكون سواه. ومر معنا في الدرس الماضي ما يكفي فيما يتعلق بتفسير هذه الكلمة، وكيف أن الناس في هذا بين رجلين، بين جاهل وضال، وبسط الكلام بذلك بما يكفي. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.